أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره الثاني: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل مستندا إلى الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو تجربة منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا. كان الكلام في المسألة السادسة في حرمة التنجيم. قلنا بأن الشيخ قدس سره قبل الدخول في أصل موضوع المسألة يقدم أمرين أو يقدم البحث في مقامين ليبين أن المراد من التنجيم المحرم في المقام ليس هو ذكر الأوضاع الفلكية أو ذكر أحكام مرتبطة بتلك الأوضاع الفلكية على وجه مخصوص كما يفرغ في ثانيا. فمثلا المنجم إذا قال أن الوضع الفلكي إذا صار كذا فسينزل المطر، وهذا حكم من الأحكام التي تترتب على الأوضاع الفلكية. أو مثلا لو أخبر بأنه سيقع المد أو الجزر، أو لو أخبر بأنه سيقع الطوفان في البحر ونحو ذلك من الأمور، فمثل هذه الأحكام التي ترتبط بالأوضاع الفلكية هذا أيضا خارج عن حريم البحث وعن موضوع البحث لما سيأتي بيانه في المقام الثالث من هذه البحوث، أنه ما هو المراد من التنجيم المحرم في الشريعة الإسلامية. إذن ذكر الأوضاع الفلكية كما ذكرناه في المقام الأول، أو ذكر بعض الأحكام التي هي من قبيل نزول المطر والمد والجزر والطوفان ونحو ذلك التي هي من الأحكام المترتبة على تلك الأوضاع، هذا إما خارج موضوعا عن التنجيم المحرم، وإما خارج حكما ومحمولا عن التنجيم المحرم كما ستأتي الإشارة من الشيخ إلى ذلك في نهاية المقام الثاني، حيث أنه سيقول الشيخ بعد ذلك إما أنه أساسا موضوع التنجيم لا يشمل ما نذكره في المقام الثاني، وإما إذا كان شاملا له من حيث الموضوع فهو لا يدخل فيه من حيث الحكم والحرمة كما سيأتي بيانه. فلهذا قال بعد أن ذكر أنه يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، قال بهذا الشرط: وذلك بإرادة الله عند الوضع الخاص. يعني هذا المخبر يقول إذا صار الوضع الكذائي كذا أو الوضع الفلكي كذا عليكم السلام فسينزل المطر، ولكن هذا لا يقول بأن حدوث الوضع الخاص للنجم الكذائي أو للوضع الفلكي المعين هو سبب تام لنزول المطر أو سبب ناقص ولو بنحو الاقتضاء لنزول المطر، لا يقول هذا، مرتبط بإرادة الله، هو الذي جعل هذه الأسباب ومسبب الأسباب، بإرادة الله ينزل المطر، ولكنه يقول جرت سنة الله ولن تجد لسنته تبديلا، جرت أنه إذا صار الوضع الفلكي المعين كذا فسيكون منشأ لنزول المطر أو يكون منشأ لنزول أو لحدوث الطوفان أو الصاعقة ونحو ذلك من الأمور بهذا القيد. أما إذا فرض أن المنجم أخبر عن الأحكام بنحو تكون هذه الأوضاع الفلكية لها العلية التامة على حدوث هذه الأحكام، أو لها جزء العلة على حدوث هذا الأحكام، فهذا لا إشكال ولا شبهة يكون داخلا في التنجيم المحرم كما سيأتي بحثه فيما بعد. إذا التنجيم غير المحرم، إما الخروج الموضوعي أو الخروج الحكمي، إنما إذا فرض أن هذا المخبر أخبر وقال أن ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، هو المريد، لا يحدث شيء إلا بإرادته. طبعا لا يستشف من هذا الكلام، لا يقول قائل بأنه يعني لا يوجد قانون السببية والمسببية في هذا الكون، نقول لا، هذا ليس نفيا لقانون السببية والمسببية، وإنما هذا بيان لأن هذه السببية والمسببية الموجودة في عالم الإمكان، هذه السببية والمسببية لها واضع، لها جاعل، لها خالق، وليست ذاتية لا يمكن أن تتخلف أو لا تتحقق، هذا غير مراد. فهنا عندما يقول بإرادة الله عند الوضع الخاص، مو معنى أنه الله سبحانه وتعالى نظام الكون لم يبنه على السببية والمسببية، لا، بناه على السببية والمسببية، ولكن بنحو تكون هذه الأسباب هي العلة التامة لتحقق المسببات، هذه العلل تكون العلل التامة لتحقق المعلولات، نقول لا، هذه بإرادة الله هو الذي جعلها كذلك. وإلا الله سبحانه وتعالى جعل النار محرقة، هذا نظام عام ولن يتجد لسنته تبديلا، في عالم المادة النار محرقة، ولكن هذا بنحو حتى لا يمكن لموجد هذه السببية أن تتخلف هذه السببية، لا، ليس الأمر كذلك، حيث أنه يستطيع أن يوجد نارا ولا تكون محرقة كما في قضية إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا هذا الكلام لا يعني نفي السببية، لا يعني نفي العلية في نظام الكون وفي عالم الإمكان، ولكنه ليس بمعنى أنه إذا وجدت هذه العلية بعد لا بد أن يتحقق المعلول، شاء الله سبحانه وتعالى أو لم يشاء، يريد أو لا يريد. قال بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، هذه من دون اعتقاد ربط، يعني لا على نحو العلية التامة ولا على نحو الاقتضاء، يعني العلية ناقصة، جزء العلة، وإن كانت قانون الأسباب والمسببات حاكمة، ولكنه نفرض وكما هو الحق أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه النار، جعل هذه السببية للنار لأن تكون محرقة. يقول بل الظاهر جواز الإخبار على وجه القاطعة فضلا عن الظن، يجوز للإنسان أن يخبر على وجه القطع واليقين بأنه سيحدث نزول المطار أو سيحدث الطوفان أو المد والجازر إذا كان مستندا إلى دليل قطعي. هسه لماذا يقول إذا كان مستندا حتى يخرجه عن الكذب؟ لأنه إذا فرض أنه لم يكن مستنده دليل قطعي وأخبر على نحو القطع واليقين فيكون كذبا، وإلا لا جهة أخرى. قال بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت، مثلا كما نقلت هذه القضية تارة عن البيروني أبو ريحان البيروني، وكذلك نقلت مثلا عن المحقق الطوسي. قل هذه بعد مبنية على نظرية الاحتمال، شيء آخر ماكو، أن هذا الإنسان، هذه القصة التي ينقلها هو أن هناك إنسان كان له طاحونة خارج البلد، وكان يجد بأنه في بعض الليالي هذا الكلب ينزل من السطح، كان يظهر أن منام الكلب كان فوق السطح، ولكن بعض الليالي يجد أن هذا الكلب ينزل لينام داخل البيت لا ينام على السطح، وفي تلك الليلة كان ينزل المطر، فحصلت تجربة قطعية بناء على نظرية الاحتمال لصاحب هذه الطاحونة، أن هذا الكلب كلما ينزل إلى البيت لينام فيه لابد أنه في تلك الليلة أكو مطر فينزل على السطح. إذن هنا يستطيع صاحب الطاحونة أن يخبر بالقطع واليقين، ماذا؟ أن يخبر بأنه سينزل المطر إذا نزل كلبه من بيت، لماذا؟ لأنه مستند إلى تجربة قطعية. قال نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه، ما جربه الضمير يرجع على المخبر، من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم وهو علم النجوم، بل محيي هذا العلم نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله، أي دخل المحقق منزل ذلك منزل الطحان، صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل، حتى يعلم الإنسان أنه مهما أوتي من العلم الله سبحانه وتعالى يضع علما في الكلب أكثر منه، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك، أي المحقق الطوسي، وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل، وتعجب المحقق أنه كيف لم يستطع بكل علومه في الفلك والرياضيات أن يستكشف أن تلك الليلة ليلة فيها مطر، ولكن هذا الكلب الله سبحانه وتعالى زوده بفطرة يستطيع أن يحس بذلك، سبحان الله. ثم إنما سيجيء، بقائل أن يقول ثم إنما سيجيء، هذا دفع لإشكال مقدم، بقائل أن يقول أنكم شيخنا أنتم قبل قليل في المقام الأول ذكرتم أن ذكر الأوضاع الفلكية لا محذور فيه، أما ذكر الأحكام المترتبة على الأوضاع الفلكية ماذا؟ هذا لا يجوز، وهذا ذكر للأحكام المترتبة على الأوضاع. يقول لا، نحن سيأتي بحث المقام الثالث أن مرادنا من الأحكام الفلكية المترتبة على الأوضاع الفلكية شيء آخر، وما ذكرناه في الأمر الثاني والمقام الثاني إما خارج موضوعا، أساسا موضوع التنجيم ليس هذا الذي ذكرناه، وهو أن يخبر المخبر ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذا ليس هو التنجيم المحرم في الشريعة. وإذا فرض أنه ماذا؟ وإذا فرض أنه من حيث الموضوع شامل له، يعني أدلة التحريم التي دلت على حرمة التنجيم شاملة للقسم الثاني وللمقام الثاني، إلا أنه خارج محمولا بمعنى ماذا؟ خارج حكما، يعني هذا تنجيم ولكنه ليس بمحرم. لماذا؟ لأن التنجيم المحرم هو ذلك الذي يفرض أن لهذه الأوضاع الفلكية استقلال في التأثير في هذه الأحكام، إما على نحو الاستقلال في التأثير، وإما على نحو جزء العلة في التأثير. ونحن قيدنا في المقام الثاني أن يكون ماذا؟ هذا التأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا يكون خارج حكما وإن كان داخلا موضوعان. إذا لا إشكال ولا شبهة أن المقام الأول يعني ذكر الأوضاع الفلكية وذكر الأحكام التي ترتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى، يعني المنجم عندما يخبر يربطها ماذا؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه. وإنما البحث، كل البحث إنما هو في القسم الثالث، البحث في المقام الثالث الذي سيأتي أنه محرم في الشريعة. بل هذا جائز، هذا جائز، البحث مو في هذا، السبب العلة بالله جل وعلا قال، أما أن يكون التأثير هذا ناتج عن جزء كافي، يكون حركة ولا جزء العلة أو كل العلة هذا هو الحرام. فهذا ما ذكر، أنا ما قلت حد هالشيء، قلت بأنه إحنا عندنا هاد أوضاع فلكية، عندنا هاد أحكام فلكية، ذكر الأوضاع الفلكية هذا لا محظور فيه، أنه إنسان يقول إذا كانت الشمس في مكان كذا والأرض في كذا والقمر في كذا فسيحصل كذا، لا محظورة. ذكر الأحكام الفلكية التي ترتبط بتلك الأوضاع من قبيل نزول المطر، المد والجاز، حدوث الطوفان، الصاعقة ونحو ذلك، إذا فرض أن هذا المنجم يرى أن تأثير هذه الأوضاع في هذه الأحكام ليس على نحو الاستقلال ولا على نحو الجزئية، أيضا هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور أين؟ أن يذكر أحكاما فلكية وينسبها إما بنحو الاستقلال وإما بنحو جزئية العلة إلى ماذا؟ إلى الأوضاع الفلكية. هذا هو الذي فيه محذور، وسيأتي في القسم الثاني. قال: ثم إن ما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم إما يراد به غير هذا، يعني إما أنه من حيث الموضوع خارج هذا الذي ذكرناه في المقام الثاني، موضوعا هذا ليس هو التنجيم المحرم في الشريعة، أو ينصرف إلى غير هذا. هذا أو ينصرف يعني أنه لو فرض أنه من حيث الموضوع شامل للمقام الثاني، إلا أنه من حيث المحمول والحكم لا يشمله، يعني ليس بمحرمين. حتى لماذا قال إما وإما؟ باعتبار أن هناك بحث أن التنجيم المحرم في الشريعة من حيث الموضوع هل يشمل المقام الثاني وهو الإخبار عن الأحكام الفلكية مع أيضا نسبتها إلى الله أو لا يشمل؟ هناك بعض يرى أنه يشمل، إذن لابد أن ندعي أنه خارج محمولا، وبعض يرى أنه لا يشمل، إذن هو خارج موضوعا. قال: أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. ماذا عرفنا من معنى التنجيم؟ فقط هذه العبارة التي ذكرها عن جامع المقاصد في أول المسألة. قال: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. معنى التنجيم ثم هو قال وتوضيح ذلك. هذا التنجيم الذي هو تفصيله سيأتي في المقام الثالث. قال: الثالث الإخبار عن الحادثات، يعني عن الأحكام، بأن يقول سيحدث كذا أو سيحدث كذا، سيحدث الأمر الكذائي أو سيحدث الأمر الكذائي، إن خيرا وإن شرا. الإخبار عن الحادثات والحكم بتلك الحادثات، يعني أن المنجم يقضي بتلك الحادثات، يعني يقول لمن يستفديه، لمن يسأله، يقول أنه سيقع ذلك الأمر الكذائي على نحو القطع واليقين، لأن الذي يريد أن يقضي لا بد أن يكون له قطع ويقين جزم. فإذا إخبار وقضاء بأن يقضي بتلك الحادثات مستندا في هذا الإخبار والقضاء مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة، يعني الاتصالات الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها، أي في تلك الحادثات، إما بالاستقلال وإما بالمدخلية، يعني إما بنحو العلة التامة وإما بنحو جزء العلة. إذن يفرض أن هذه الحوادث التي تقع في عالم المادة أو في عالم الدنيا في العوالم السفلية تأثيرها من أين؟ مؤثرها أين؟ إما بنحو الاستقلال تلك الأوضاع الفلكية وإما بنحو جزء العلة. المحرم هو هذا، أن يخبر عن الحادثات السفلية مستندا إلى الأوضاع الفلكية، ويرى هذا المنجم المخبر والمفتي والقاضي يرى أن تلك الأوضاع الفلكية تؤثر إما بنحو الاستقلال وإما بنحو المدخلية، بنحو جزء العلة، بأن يكون يقول نظامة بأنها مقتضية مثلا، لأنكم تعلمون أن العلة التامة تحتاج إلى ماذا؟ إلى المقتضي وإلى الشرط وعدم المانع. فيفترض أن هذا الفلك الكذائي أو النجم الكذائي مقتضٍ للشيء الكذائي، إذا تحقق الشرط وارتفع المانع أيضا يكون محرما. يقول: مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة في تلك الحادثات إما بالاستقلال أو بالمدخلية، يعني بنحو جزء العلة، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. إذن المصطلح عليه بالتنجيم هو ماذا؟ هذا. إذن القسم الثاني والمقام الثاني بعد يكون خارجا موضوعان لا محمولا، باعتبار أنه القسم الثاني كان إخبار أيضا ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى، إذن لا يكون داخلا في التنجيم موضوعان. وعليه فإذا كلام الشيخ فيما سبق إما يراد به غير هذا أو ينصرف هذا مجاراة للقوم، وإلا هو يرى من حيث الإصلاح أن المقام الثاني يعني إذا نسب إلى إرادة الله هذا ليس داخلا في موضوع التنجيم، بل هو خارج موضوعان، خارج تخصصان. قال: فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته، وهذه الحرمة أيضا حرمة مؤكدة. فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صدق منجما أو كاهنا، إن شاء الله سيأتي بحث الكهانة في البحوث اللاحقة، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا كفر؟ باعتبار أنه من يرى أن هذه النجوم والكواكب مؤثرة بنحو الاستقلال أو المدخلية في الحوادث السفلية، إذن هذا إما بالصراحة وإما بالتضمن ينكر تأثير الله سبحانه وتعالى في الحوادث، لأنه إذا افترض أن المنجم يقول هذا الحادث الخير أو هذا الحادث الشر إنما وقع لأن النجم الكذائي هو السبب، فإما بنحو الاستقلال وإما ماذا؟ إما بنحو جزء العلة. طب تأثير الله سبحانه وتعالى أي؟ إرادة الله أي؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي؟ إذن هذا الذي يؤمن بهذا يكفر إما بالصراحة إذا فرض أنه قال بأنه المؤثر بنحو العلة التامة من هذه النجوم، هذا معناه أنه لا يبقى هناك تأثير لإرادة الله سبحانه وتعالى، وإما يكفر ماذا؟ بالتضمن. لهذا قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه. عندما يقول فقد كفر ينسب إليه الكفر. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام: إن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. وفي نهج البلاغة أنه صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه الرواية ملعون لا يتضح منها أنه مثلا حرام، لأنه نحن نجد في كثير من المبغوضات على نحو الكراهة في الشريعة يعبر عنه بأنه ملعون مثلا، فلهذا لم يقل الشيخ أنها تدل على الحرمة بأبلغ وجه. وفي نهج البلاغة أنه عليه أفضل الصلاة والسلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك، يعني أن تخسر المعركة مثلا، خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، يعني إنما علمت بذلك من طريق علم النجوم. فقال عليه السلام له: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق بها الضرر أو الضار، فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. وهذا واضح، لماذا لو كان هذا المنجم يخبر هذا بإرادة الله ولما كذب القرآن ولما استعان بغير الله؟ لا يقول بأنه أنا أرى بأنه لهذه النجوم تأثير في هذا الوضع الخاص لأن الله وضع هذا الوضع الخاص لهذه النجوم في هذه الحوادث، ولما لزم منه لا تكذيب القرآن ولا الاستغناء عن الله، بل يمكن استعانة بالله سبحانه وتعالى. ولكن حيث أن الإمام فهم من كلام هذا المنجم أنه يقول له سواء أراد الله شاء الله الناصر أو لم يشاء أنت ستخسر المعركة، لأن الوضع النجم الكذائي يخبر بهذا، أنت ستربح المعركة سواء أراد الله ذلك أو لم يرد، لأن الوضع الكذائي والنجم الكذائي يشير إلى أنك ستربح المعركة مثلا، فلهذا التنجيم المحرم هو هذا. إيه ولكنه خب شبو الإمام يقول له فقد كذب القرآن. طب لما نشوف جهة تكذيب القرآن من أين؟ هذا الذي يقول بأنه هذا النجم الكذائي احتمالا يؤثر في الكذائي بإرادة الله، يعني مثلا لو أخبر إنسان بأن النار محرقة على القطع واليقين هذا كذب القرآن. لماذا؟ لأن هذا يخبر بأن الله جعل في النار أن تكون ماذا؟ محرقة. أما لو أخبر بهذه الصيغة قال أن النار محرقة سواء أراد الله أو لم يرد الله، هذا كذب القرآن. تمام ولا؟ فإذا الذي يكذب القرآن من؟ هو أن يخبر بنحو القطع واليقين ولا ينسبه إلى إرادة الله، وإلا إذا أخبر بنحو القطع واليقين ونسبه إلى إرادة الله فلا يلزم منه تكذيب القرآن ولا الاستغناء عن الله، لأن المفروض أنه ينسبه إلى الله. فلماذا يقول له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واستغنى عن الاستعانة بالله؟ يعني يريد أن يقول له أن هذا كلامك معناه أنه يستغني عن الله، لا يحتاج لا إلى الدعاء ولا إلى الصدقة ولا إلى الصلاة ولا إلى أي شيء آخر. تعالى واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه، إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا إنسان من خلال ملابسات الكلمات، لأنكم تعرفون أنه في تلك الأزمنة مثل هذه العلوم كانت منتشرة. نعم في مثل هذه العصور نحن نجد من أن هذه العلوم غير منتشرة، ولكن في تلك العصور كنا نجد أن هذه العلوم منتشرة، والذي هو أصحاب التنجيم يؤمنون بالتنجيم، مو في مثل عصورنا. ومن هنا أكفت كبرى، نقطة كبرى وهي كلية في أبواب الفقهية. نحن عندما نأتي إلى متن رواية من الروايات لابد أن نرى أن الأجواء المحيطة بالرواية ماذا كان. يعني الإمام الصادق عندما يحرم شيئا لابد أن نرى بأنه الفهم السائد بين المسلمين في ذاك الوقت ماذا كان، حتى نفهم أن الإمام نظره إلى ماذا. الإمام مدى يعطي الحكم لخمسة آلاف سنة بعد ذلك سيأتون، الإمام سائل يسأله وهو يجيب، إذا له نظر ماذا إلى تلك الظروف والملابسات والأجواء والارتكازات ومسالك العامة التي كانت ومذاهب العامة، كله له نظر إليه ويعطي هذا الحكم. نحن وهذه فالمسألة مهمة للفقه. يعني إحنا الروايات الفقهية هذه تفيدكم في كثير من الموارد، إحنا الروايات الفقهية لابد لا نأخذها بالشكل الذي الآن نفهمها بقطع النظر عن كل ملابساتها في الأزمنة السابقة، وهذا المنهج منهج قويم وسديد في فهم الروايات، أنه نحن لابد أن نأتي إلى الرواية نفهمها في ظروفها التي صدرت فيها، حتى نفهم أن الأجواء التي كانت حاكمة ما هي، حتى نستفيد متن الرواية، فقه الرواية نفهمه بشكل جيد. الإمام عندما هكذا يتكلم معه يقول له إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، يظهر أنه نظر له إلى نوع خاص من التنجيم والمنجمين الذين كانوا يفتون الناس ويقضون بين الناس. وإلا لا إشكال ولا شبهة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لو كانوا في مثل هذه العصور لحثوا على تعلم علم النجوم الذي هو ماذا الأوضاع الفلكية ومعرفة أحكامها، هذه الأحكام التي كثيرا مما يمكن أن تقي الإنسان كثيرا من الشرور. الإنسان إذا علم أن الأجواء الفلكية ستكون كذا وسيعلم أن المطر كذا أو الطوفان كذا أو البحر كذا، لا إشكال ولا شبهة أن الإسلام يحث عليها. إذن عندما دينها الإمام له نظر خاص إلى وضع خاص كان يعيشه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلهذا هو ناظر إلى هذه الجهة يقول إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، أو هذه السفن الكبيرة الضخمة الآن في البحار، أو هذه الطائرات التي تذهب هنا وهناك، هذه كلها مبنية على معرفة الأوضاع الفلكية والأحكام التي مرتبطة بتلك الأوضاع. هذا يقول إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، حتى الجو لم يقل باعتباره أنه الإمام عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت ما كان يفهمون، لو كان يقول الجو أيضا لم يفهمون بذلك المعنى على أي لحظة. فإنها يعني تعلم علم النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة. شوفوا ليش تدعو إلى الكهانة، ليش علم النجوم في مثل عصورنا لا تدعو إلى الكهانة؟ لأن علم النجوم في مثل عصورنا مبنية على أسس وقواعد سليمة ومحسوبة حسابات دقيقة، بخلاف تلك التي كانت مبنية على التخمينات وعلى الأهواء الشخصية والمطالع الشخصية لأولئك المنجمين، فكانت النتيجة أنه يكون رئيس مذهب وله طائفة من المريدين ويتحكم فيهم. فإنها تدعو إلى الكهانة، فالكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. طبعا هذه العبارة ظاهرا أنه فيها فإنها تدعو إلى الكهانة، إذن ذكر بعضهم هذه الجملة هالشكل فالمنجم كالكاهن والكاهن دليل شنو مكتوب؟ احسنت الله، هذا مصحح، هذه مصحح هذه، لانه انا وجدت في بعض الحواشي يقول، والسبب انه سيأتي في بعض البحوث السابقة، في بعض البحوث اللاحقة، ان الشيخ رحمة الله عليه يقول وقد تقدم ان المنجم كالكاهن، مع انه هنا لا توجد عبارة تشير الى ان المنجم كالكاهن، الا ان يقال انه مراده هذه العبارة، أن المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. حسن. وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه، ذلك المنجم نهى الإمام عن قريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه، ذلك المنجم نهى الإمام عن المسير أيضا، فقال عليه السلام له: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. هذا المنجم يقول إذا حسبت بالحسابات الفلكية أستطيع أن أصل إلى تلك النتيجة. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعي ما ادعيت. هذه نكتة أكو في الرواية الآن أبينها، يدعي ما ادعيت. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى، من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هنا يذكر نكتة، هذه النكتة أيضا تفيدنا في معنى التنجيم. يقول له: أتزعم أنك ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعي ما ادعيت، يعني يدعي أنه يعلم ما في الأرحام، ويدعي أنه يعلم بنزول الغيث ونحو ذلك. خب، هذا كيف ينتجم مع تلك الروايات الكثيرة التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أننا لو أردنا أن نعلم لعلمنا ما سيحدث إلى قيام الساعة؟ كيف أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ينفي حتى هذا المقدار من العلم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ النقطة هذه، وهو أنه الإمام أمير المؤمنين يريد أن يقول لهذا الرجل أنه من لم يكن له ارتباط بالله حتى لو كان رسول الله لا يعلم ما في الأرحام. نعم، لو ارتبط بالله سبحانه وتعالى لأخبره ما في الأرحام، لأخبره متى ينزل الغيب، لأخبره العلم بالساعة. وحيث أنك لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى، فإخبارك ماذا؟ ليس عن علم، ليس عن يقين، ليس عن من يعلم بواطن الأمور، ليس عن من هو علام الغيوب. إذن إذا كنت منفصلا عن الله سبحانه وتعالى كما أنت هكذا، لأنك تزعم أن لهذه النجوم والكواكب تأثير في هذه الحوادث، إذن لا يمكن أن يستند إلى علمك، لأنه منفصل عن علم علام الغيوب. وهذا المقدار، وهو الانفصال عن علم علام الغيوب، حتى لو كان المدعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا لا يستطيع أن يدعي هذا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يدعي العلم بالغيب لأن الله علمه ذلك، أو الله سبحانه وتعالى أطلعه على الغيب. تلقى الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه الإمام كان في غضب شديد، كان يقول: أننا ينسبون إلينا أننا نعلم الغيب، وأنا لا أعلم أن غلامي خرج الصبح ولم يرجع إلى الآن، أين هو؟ هذا إشارة إلى هذا المطلب، أن الإمام يريد أن يقول الله لو أراد أن يعطينا لعلمنا كل ما في الغيب، وكما أعطاهم ذلك، ولكن إذا لم يرد أن يعطينا فلا نعلم أي شيء، نحن والناس العادي على سواء. وحيث أن هذا المنجم لا يدعي العلم بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذه النقطة، وإنما يدعي العلم من ماذا؟ من هذه النجوم والكواكب، لا من الارتباط بعلام الغيوب. إذن الإمام سلام الله عليه يقول: هذا الذي تدعيه لا يستطيع حتى رسول الله أن يدعي. لماذا؟ لأنه حتى رسول الله لو كان يريد أن يدعي علم ما في الأرحام وهو منفصل عن الله سبحانه وتعالى وعن علم الله لا يستطيع أن يدعم ما تعالى. والفقرات الأخرى في الرواية أيضا إشارة إلى هذا المطلب، حيث قال: فمن صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه، يعني صار محتاجا إلى أن إليك في أن تدفع المكروه عنه، لأنه يرى أن هذه الفواكب هي المؤثرة في الاستقلال. وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بالنظر في النجوم. وراد النظر في النجوم يعني أنه أرى بأن هذه الأوضاع السفلية والأحكام السفلية مرتبطة، هذه الحوادث السفلية مرتبطة بتلك الأوضاع الفلكية، فأريد الحاجة، عندما أطلب حاجة أريد شيئا أريد أن أقوم به، فأنظر في النجوم، أنظر في الطالع يعني أنظر في هذا العلم الذي عندي، فأريد الحاجة يعني عندما أطلب شيئا أريد تحقيقه، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أذهب إلى ذلك تلك الحاجة، يعني أريد أن أحصل على رزقي فأنظر في الطالع أرى بأنه اليوم لا أحصل على شيء فأجلس في البيت، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي الإمام عليه الصلاة والسلام: أتقضي؟ لأنه القضاء تعلمون أن الإنسان لا يستطيع أن يقضي إلا كان على يقين وجزم، وإلا كان على لو كان عنده ظن وتخمين فلا يستطيع أن يقضي بذلك، القضاء إنما يكون إذا كان هناك يقين وجزم. قال له: أتقضي؟ يعني أنه هنا يكون سلوكك العملي مبني على هذا الطالع وعلى هذا النظر. قلت: نعم. قال: إذا احرق كتبك، لأنه إذا أحرق كتبه بعد لا يبقى له، تبقى تلك الموازين بيده، سيحرق علمه كأنه يحرق علمه، فإذا أحرق علمه عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا يبقى لأن ينظر في الطالع ليرى الخير أو الشر، هذا إذا فرض أن علمه كان علم منفصل، وإلا بعض الناس علومه علوم متصلة، يعني سواء أحرقت الكتب أو لم تحرق فعلومهم في صدورهم على أي أحد. وفي رواية الفضيل بن عمرو المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. تلك الكلمات ما هي؟ روايات كثيرة في أنه ما هي تلك الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم وامتحن بها إبراهيم. قال: وأما الكلمات فمنها، أي من تلك الكلمات، فمنها ما ذكرناه، ومنها أي ومن تلك الكلمات المعرفة بقدم بارئه، يعني أنه ابتلي حتى يتعرف على قدم بارئه. بحث مفصل في أنه هذه القضية المنقولة في قصة إبراهيم في أنه نظر إلى النجوم، نحن ندعي بأن الأنبياء جميعا معصومون من أول ما يولدون وإلى أن يموتون، فكيف يمكن أن يقال بأنه هو نظر في النجوم ولم يكن يعرف قدم البارئ ثم استدل؟ بحث مفصل في علم التفسير، ولكن المحل الكلام هو هذا، محل الكلام الجملة الأخيرة. قال: فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيد هذا البارئ وتنزيه هذا البارئ عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وعلى وبحدوثه على محدثه. ثم هنا قراءات متعددة: ثم أعلم، هذه لا لها معنى، ليس لها معنى، ذكر بعضهم ثم أعلمه أو ثم أعلم، كلاهما صحيح. ثم أعلمه يعني أن الحق سبحانه وتعالى أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ، حكم يعني أنك من النجوم تستطيع أن تستفيد ما ذكرناه، وهو أن تستفيد أن لها أنها حادثة وتحتاج إلى معجز، فتستكشف ماذا؟ أن هناك بارئ وخالق قديم لهذه النجوم، أما أنك تحكم بالخير والشر من خلال هذا النجوم هذا خطأ. قال: ثم إن مقتضى الاتصال يأتي، والحمد لله رب العالمين. قليل، لا هاي في الرواية، هذا مو الشيخ، هذا مو كلام الشيخ، هذا فمنها ما ذكرناه مو كلام الشيخ، مو كلامك.